الصالحين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه. هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين يبين أهمية أمر المسلم، وأن المسلمين عليهم أن يكون بينهم من التوادد والتراحم والتعاون والقيام بمصالح بعضهم بعضا وتفريج الكرب عنهم حسب القدرة والاستطاعة. المسلم أخو المسلم، ومن شأن هذه الأخوة أن يحصل بينهم تعاون على البر والتقوى، وأن يكونوا يدا على من سواهم، أن يعرفوا حق الأخوة بالغيبة والحضور، إن حضر نفعوه ونصحوه وأرشدوه ونصروه، وإن غاب حفظوا عرضه وصانوه. فالأخوة الإسلامية هي الأخوة النافعة في الدنيا والآخرة، وأما أخوة الدنيا فقد قال الله جل وعلا: الأخلاء بعضهم لبعض عدو، ولم يستثني إلا أهل التقوى، أهل الإسلام، أهل الإيمان. فالمسلم أخو المسلم لا يظلم أخاه، يتجنب الظلم، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن الظلم. فمن شان المسلم لا يظلم أخاه. وقد مر في الحديث الصحيح حديث أبي ذر القدسي قول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يحل المسلم أن يظلم مسلما ولا كافرا، فالظلم ممقوت يبغضه الله جل وعلا ويحذر عنه، وأمر الله جل وعلا بالعدل والإحسان، وخص ذوي القربى بإيتائهم حق القرابة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يترك أخاه المسلم يظلم، لا يهمله وهو يقدر على نصرته إذا علم أنه مظلوم، سواء كان المظلوم فردا أو جماعة أو أمة. فالتناصر بين المسلمين من واجبات الأخوة، الشأن بالأخوة أنهما يد على من عداهم، وهكذا أخوة الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: وهم يد على من عداهم، أي أن المسلمين يد واحدة، والمسلم مع أخيه المسلم منزلة اليد الواحدة. لا يظلمه، لا يتعدى عليه هو ظالما، ولا يسلمه، لا يتركه يظلم، وهو قادر على أن ينصره. ومن أهمل مظلوما وكان بقدرته أن ينصره فلم يفعل، فإنه يحمل قسطه من الظلم، لأنه أخل بواجب الأخوة الإسلامية، لا يظلمه ولا يسلمه. وفي رواية في مسلم غيره: ولا يحقره. يقول في هذا الحديث مخرج الصحيحين: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا كثيرة، ولكنها إذا زالت أو زال المكروب عن الدنيا نسيت، وأما كرب يوم القيامة فهي الكرب الكاربة العظيمة الوقع. فمن التمس مكروبا بظلم ففرج عنه كربته، يبتغي بذلك تفريج كرب يوم القيامة. فالله جل وعلا أخبر رسوله وهو الصادق المصدوق أن من فرج عن مسلم كربة يبتغي بذلك وجه الله فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن تفريج الكرب كشف ملمات أو مساعدة عند ظالم أو إعانة على إثبات براءة لمظلوم لم يستطع أن يدفع عن نفسه. فمن سعى لتفريج كربه يبتغي بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة وجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يكون به بعمله ناصرا لأخيه، كاشفا البلوى عنه، ينتظر قضاء جزاء ذلك وثوابه من الغني الذي لا يخلف الميعاد، القادر الفعال لما يريد جل وعلا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من اطلع على عورة مسلم فلم يكشفها ولم يبدي سرها وفعل ذلك يبتغي به ثواب الله جل وعلا ستره الله يوم القيامة فلم يفضحه، بخلاف من تتبع عورات العباد واهتم بفضحهم وهتك أستارهم وكشف سرائرهم. فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله تتبع الله عورته كشفه وفضحه. فإذا قدر مسلم على أن يفرج كربة مكروب في أمور دنيا أو قهر بغير حق، وقدر أن يفرج كربة أخيه، فإنه يأثم إذا لم يفعل، لأن المسلم له حق على أخيه، فلا يتحقق إيمان المسلم إلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو لا يحب لنفسه أن يظلم، وإن ظلم يحب أن ينصر، يحب أن تكشف كربته وتستر عورته. فمن فعل ذلك بأخيه المسلم يبتغي به وجه الله جل وعلا، ومات على التوحيد على إخلاص العبادة لله، وجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ما ترك من أمر يقوي الصلة بين المسلمين ويشد بعضهم إلى بعض، ويرغب عند بعضهم نفع الآخرين إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله جل وعلا أرسله ليبين للناس ما نزل إليه من ربهم، ووصفه بأنه بهم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، ما ترك أمرا فيه خيرنا إلا وأرشد إليه وحث على الأخذ به، وما من أمر فيه السوء لنا وتفريق جماعتنا وتسليط الأعداء علينا إلا وحذر منه وأرشد إلى مجانبته، فأمر بالتعاون على البر والتقوى، وأمر بكف الأذى كف الظلم، وأمر بالتناصر، وحث على تفريج الكرب. والكرب في هذه الدنيا لا تحصى، كرب بالمال، بديون، بأسرة لا يستطيع الإنفاق عليها، بمرض لا يقدر على مجابهته ومدافعة لقلة ذات يده أو لقلة حوله وقوته. ولذا فالحقوق كثيرة، وكلما كان الإنسان أكثر قياما بحقوق إخوانه المسلمين يريد بذلك ثواب الله، كلما كان أحرى أن يدافع الله عنه ويصد عنه أنواع المحن والبلايا ويخرجه من كل مأزق، لأن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد. فاحرص أيها المسلم، ابدأ بنفسك فكف أذاها وحاسبها، ثم احملها على طاعة الله والإحسان إلى عباد الله من أنواع الخير الذي تستطيعه، وإذا لم تقدر على ما ينفع فإنك لا تحجب عن الدعاء. ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب لها شأنها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما دعا قال الملك ولك مثل ذلك. ورب ساعة تكون ساعة إجابة، يتذكر الإنسان كربا على أمة من المسلمين، على بلاد مقهورة، على ظلم متفاقم، فيفزع إلى الله جل وعلا يرجو كشفه، ويلح على خالقه، والله يحب اللحوح من العباد، يحب من يلح في الطلب، بل أمر الناس، أمر العباد أن يسألوه، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا لا يمل من إلحاح الملحين. والدعاء من أهم أنواع العبادة، فإذا لم يستطع الإنسان كشف بلوى أو نصرة مظلوم أو تفريج كربة مكروب، فليتوجه إلى الذي لا يعجزه شيء جل وعلا يسأله. وإن أمتنا في هذا الوقت ترزح تحت أنواع من الكرب والمحن والامتحان والتسلط والعدوان وجبروة المتجبرين وسعي المفسدين، فيجتهد المسلمون بالدعاء لا سيما في أوقات الغفلة، في الليالي المظلمة، أو عندما يصلي الإنسان في موضع لا يطلع عليه سوى الذي لا تخفى عليه خافية، يسأل ربه أن يكشف عن المسلمين كل بلية، وأن يدحر كل عدو من أعداء الإسلام، وأن يصلح هذه الأمة ويرزقها تعظيم شريعة الله. يثاب العبد بمثل هذا الدعاء، ورب ساعة إجابة يرتفع الدعاء إلى السماء فتأتي إجابة أكرم الأكرمين جل وعلا. فلا تحقرن أيها المسلم من العمل شيئا تنفع نفسك به وتنفع إخوانك الآخرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، جمعتنا في هذا المكان عند بيتك العتيق في هذه الليلة المباركة، نسألك بأسمائك وصفاتك يا إلهنا ومولانا ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور، أن تعتق رقابنا من النار وتعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، أن تعاملنا بعفوك وتصرف عنا كل بلية وتصرفنا عن كل سوء يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شباب هذه الأمة وامنحهم البصيرة في الدين والتعاون على البر والتقوى والكفة عن كل بلاء وفساد يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ لهذه البلاد أمنها وأمن حدودها وسائر أطرافها، وانشر الفضل على جميع ربوعها، ووفق ولاة أمرها للقيام بما يرضيك والذود والدفع عن دينك ونصرة أوليائك وأحبابك وخذلان الباطل وأهلها حي يا قيوم، واجعل عملهم كله خالصا لوجهك نافعا لهم وكافئهم عليه بالتوفيق يا حي يا قيوم للقيام بأمثاله. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك، اللهم أنزل باليهود المغتصبين الظالمين ومن يعينهم أنواع المحن والمصائب والبلايا، وصب عليهم العذاب صبا من كل ناحية، واجعل لهم يا حي يا قيوم عبرة للمعتبرين حديثا للمتحدثين، واجعل ذلك في صالح الإسلام وعزه وعز المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأحيائنا، واشف مرضانا مرضى القلوب والأبدان في كل مكان من بلاد الإسلام، وأغني فقير مسلمين وأشبع جائعهم واكسو عريهم وأمن خائفهم واكشف الكرب عن مكروبهم، وأرنا في المعتدين العجائب يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل يقول: ما حكم الذين يأتون إلى الحرم من أجل العبادة ويتركون أولادهم وبناتهم يتسكعون في الأسواق ويتبادلون الأحاديث مع الشباب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع أي الملك أو السلطان، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته يعني على أسرته ومن في البيت، ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الواجب على كل مسلم أن يهتم بما تحت يده من رعية، وإن الناشئة إذا أهملت وساحت أفسدت نفسها وأفسدت الآخرين، وإذا حملت على طاعة الله وأحسنت رعايتها وصينت عما يرضيها فهذا اجتهاد الراعي وليس عليه الهداية. فالله قال لخير خلقه: إنك لا تهدي من أحببت. لكن إذا غفل الأب والأخ والأم عن الأبناء والبنات فالتقوا بأمثالهم واختلطوا، فربما جر ذلك إلى فساد، ثم يكون الندم ولكن قد فات الأوان. فالواجب على كل أحد أن يحسن الرعاية إن كان واثقا على أن يصون من يحضر معه، وإلا أبقاهم في بيوتهم. والأم شريكة الزوج الأب إذا قصرت، والمحاسب هو الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فيجب على كل وافد لهذه البلاد، لهذا البلد الأمين، أن يعتني بذريته ويصونهم ويتفقدهم، لا يكون جادا في العبادة غافلا عن الرعية فتعبث بها الذئاب في كل مكان. فنسأل الله يهدينا جميعا سواء السبيل. يقول: إذا صليت في الحرم هل أنظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ بل الصلاة المصلي ينظر إلى موضع سجوده في أي مكان يكون. تقول السائلة: ما حكم عدم إزالة الشعر الواجب إزالته بالنسبة للبنت الغير متزوجة؟ وتقول: لا تزيل هذه الشعور إلا عندما تتزوج. هذا خطأ، يجب على الفتى والفتاة والرجل والمرأة أن يعتنوا بذلك. وجاء في الحديث أن النبي وقت بالنسبة للعانة أقصى مدة 40 يوما، فمن تجاوز ذلك فقد ارتكب إثما. لا فرق بين فتى وفتاة ورجل وامرأة. البعض من الناس يبعثون شخصا إلى خارج البلاد ويعطونه نقودا لكي يشتري لهم سيارات، ويتفقون معه على عمولة يتقاضاها لأتعابه، ما حكم هذا العمل؟ هذا وكيل أجير لا بأس به. تقول السائل: هل المعاصي في مكة والمدينة تضاعف؟ لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لما ذكر مضاعفة الحسنات والسيئات قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. فرحمته اقتضت ألا تضاعف السيئات. ويروى عن بعض السلف أن السيئات في مكة تضاعف، لكن العبرة بما يصدر عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: ما حكم الكدرة قبل الدورة بثلاثة أيام؟ هل تترك الصلاة في هذه المدة مع العلم أنها غير متواصلة؟ إذا كانت غير متواصلة ولا تحس المرأة معها بأعراض الدورة، فقد جاء في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا. إذا تكلمت ناسيا والإمام يخطب يوم الجمعة ماذا علي؟ تسكت في الحال إن شاء الله ولا عليك شيء، ولكن لا شك لو أنك استحضرت أهمية الجمعة لسلمت من الغفلة المنتجة للكلام. نعم. يقول: الدلك في غسل الجنابة هل هو من واجبات الغسل لا يصح إلا به؟ وهل الانغماس في الماء مرة واحدة يكون كافيا في غسل الجنابة؟ التدليك لا يلزم شر ولا يشترط لصحة الطهارة، المهم أن يبلغ الماء كل شيء من البشرة، فإذا بلغ الماء كل شيء من البشرة بإرادة التطهر من الجنابة فقد حصلت الطهارة. والانغماس في الماء انغماسا تاما بنية الاغتسال بعد الاستنجاء يكون قد رفع به الحدث أي الجنابة. رجل أخذ قرضا ربويا وبنى به بيتا ولم يسدد كامل الأقساط، فهل يجب عليه تسديد باقي الأقساط علما بأن البيت مرهونا للمصرف؟ لا شك أن من عليه دين عليه أن يوفي الدين، وأما أن يكون في الدخول مقبلا ثم إذا جاء السداد قال هذا حرام، هو لا يحل له تحل هذه الأرباح، أي لا يحل له أن يقتطعها لنفسه. فإن قبل البنك أن يتسامح فتنفق في وجوه بر. نعم. أيهما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ هل هو بعد طلوع الشمس لمن صلى الصبح في جماعة أو حين ترمض الفصال؟ الصلاة عند ارتفاع الشمس قيد رمح لمن صلى الصبح وجلس في مصلى محتفظا بطهارته مشتغلا بذكر الله ينتظر طلوع الشمس وارتفاعها ليصلي ركعتين، هذا له حكم خاص، يكون كأنما أدى حجة وعمرة. وأما صلاة الأوابين فكما في صحيح مسلم حين ترمض الفصال، أي حينما تشتد حرارة الأرض. نعم. يقول: أخذ العمولة هل يشترط أن تكون معلومة للطرفين أو أحدهما أو لا تشترط؟ لا أدري ما هي هذه العمولة. مش. يقول: ما حكم من يقول أريد هذه السلعة بعشرة فما زاد فهو لك؟ لا بأس بذلك، لو قال إنسان لآخر اشتر لي هذه السلعة بعشرة وما زاد فلك، أي انبيعت بسبعة فلك الثلاثة، لا بأس بذلك، لأن هذا يكون عن رضا وما كان عن تراض في غير البيوع المحرمة فلا حرج. إذا وسوس لي الشيطان وأنا أصلي فهل صلاتي صحيحة؟ هو لا بد يوسوس، ولذلك يذكر الإنسان في الصلاة ما لم يكن يذكره قبل الصلاة، لكن إذا استسلم للوساوس وسار معها غافلا عن صلاته فهذا هو الذي لا تصح صلاته. وأما أن يؤدي الأركان، أركان الصلاة من القراءة والركوع والرفع والسجود والرفع، ولكن تدخل وساوس فإن هذه الوساوس والخواطر تنقص الصلاة، ولذا قد لا يدرك المصلي من صلاته سوى العشر، ما تضيع تلك التسعة الأعشار إلا بسبب ما يعرض للمرء في صلاته أو قبلها. يقول دعاء دخول المسجد هل يقال عند ساحة المسجد أو عند المصلى نفسه؟ دعاء دخول المسجد عند الدخول فيه. نعم. يقول في غسل الجنابة الغير كامل تدخل المضمضة والاستنشاق أو صب الماء فقط؟ غسل الجنابة أكمله ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله عليه أفضل الصلاة والتسليم، أنه يغسل يديه ثم يغسل مذاكير ذكره وفرجه يغسله، فإذا أنقى دنك يده بالتراب لأنه ليس عندهم صابون ولا أشنان يغسلون أيديهم فيها بها، ثم غسل يده بعد ذلك بعد دلكها بالتراب، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم يصب الماء على رأسه وعلى سائر جسده حتى يبلغ كل موضع من الجسد، ثم يتحول عن موقفه فيغسل قدميه. هذا هو أكمل حالة الاغتسال. نعم. هل يجوز للمعتكف في الحرم أن ينتقل من مكان إلى آخر؟